يقابله يعني الطعام الحرام والشراب الحرام والمشبوه ومشاكله، فيبدأ هل يقصد كلامه هذه اللذائذ؟ هذا اللي يظهر أحسن عليك، لأن في بداية حديثه قال لا تذم من جهة كونها لذة. نعم ولكن من حين عام قد تكون الخمر فيها لذة وفاح الزنا عندها هي، الله يعيدنا وإياكم، لكن هذه اللذائذ وقتها يسير وألمها طويل وحسابها أسف. نعم نعم شيخ. قال رحمه الله: وإذا تقررت هذه القاعدة ولذة الآخرة أعظم وأدوم ولذة الدنيا أصغر وأقصر وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا، والمعول في ذلك على الإيمان واليقين، فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، الله أكبر، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان. الله أكبر. الله أكبر. قال رحمه الله: فائدة. الله لذة للشيخ علي الطنطاوي ولغيره كلمة يقول فيها تأملت ما أذكر على بركة نقلها، قال: المعصية لذتها يسيرة ساعة ثم تتلاشى وتبقى حسرة وندامة تؤرق مضجعه وتقلق راحته. بدل نعم شمش. الله يريك. قال رحمه الله: فائدة. قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، نعم، وجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة. عفوا ما جدش العبارة هذه التملق. نعم أحسن عليك. قال: جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه وجود طعم المحبة في التملق له. تملق هكذا؟ نعم أحسن عليك. التملق المذموم اللي هو تصنع، ولعل هنا التذلل والتمسك لله عز وجل وخضوع الإثبات. نعم شيخ، يعني التملق إذا كان في محله الشرعي فهو صحيح، أما إذا كان في محله غير الشرعي فهو مذموم، وهذه قاعدة مضطردة، كالمدح غير محله، كالتواضع غير محله. رحم الله الدكتور دخان الشمراني وأسكنه الله فردوسه الأعلى، آمين. كان ثابه الله يعني يستعان به بعد عون الله تعالى في هذه الأمور، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل نزله فردوسه الأعلى، آمين. وأن يجبر مصاب أهله ومصاب ذويه، آمين. أجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته. اللهم آمين. زاك الله خير. نعم شيخ. قال رحمه الله: جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. الله أكبر. مهما كانت البلوى في عظم شأنها وتأثيرها، لا شك أنها الإنسان ما يرغب في البلوى، طبيعة الإنسان لا حسية ولا معنوية، حتى البهائم تتهرب من البلوى الحسية، لكن من يعني قدر عليه ذلك وثقلت عليه البلوى ثم أتى نفسه مدد من الله تعالى في لذة الإيمان والمناجات والانطراح بين يدي الله والتلذذ بتلاوة كلامه وكذلك الأذكار النبوية. هذه أو هذا المدد الأخير من الله عز وجل ينسخ تلك البلوى. صحة العبارة بالمصطلح العلمي النسخ تلاوة ونسخكم، ينسخها ويزيل ألمها، ولو أن كان ألمها باق فإن شعوره في لذة المناجاة وحلاوة الإيمان تخفف، بل قد تزيه، بل قد تكون سببا بعد عون الله تعالى على تلاشي بلوه واندفاع شكوه. نعم شكرا. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد جرب أنه من قالها 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. مش الجملة يا شيخ، مش الجملة 7 مرات اللي أحسن عليك دعاء أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما أضع عندك حاشية؟ ما ذكر شيء أحسن عليك. مش العبارة قال وقد جرب إيش؟ وقد جرب أن من قالها 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. قد يقول قائل أن ابن القيم ما ذكر منها سنة، هذا أولا، لكن الشيء المجرب أحيانا يقرأ بعض الناس على المصابين بالمس بآيات تؤثر فيهم تأثيرا بليغا يجعلها ديدنا له إذا كان راقيا، لكن تحديد 7 مرات لعله أخذه مما جاء في بعض الحديث: من صبح ب7 تمرات، من قال 7 مرات الله ما عافني في بدني، الله ما يسمى إلى آخره، أو فيما جاء في أذكار الصباح اللي فيه شهنج: من قال 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو إلى آخره، من عاد مريضا فقال لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أثر الله العظيم ربك العظيم، ربما يكون أخذها من هذا التكرار. أي ومثله أحسن عليك قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته وكذا. لكن لو أن معترضا قال هذه جاءت فيها نصوص شرعية و تحديد عدد معين دون دليل قد ما ينهض للأخذ به. ولهذا قال مرة الشيخ فدلان صالح فدلان رحمه الله، صالح بن غانم سدلان، ما أدري عاد من منقولها ومنقوله، قال الأذكار لفظها ومكانها وزمنها وهيئتها وعددها لا بد من النص. مراد بالهيئة في الحديث: إذا أتيت منزعك فتوضأ وضع فصلة ثم اضطجع على شقك الأيمن وضع كفك تخدك الأيمن. نعم يا شيخ أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فائدة قوله تعالى عن يوسف نبيه إنه قال: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وتحت كل جملة مما ذكر يأتي تحتها يعني جمل كثيرة. فإذا كان هذا دعاء الأنبياء توفني مسلما، إذا كان نبي عليه الصلاة والسلام وعليه وعلى جميع الأنبياء إلا الصلاة والسلام يدعو ربه مع أنه مصطفى من قبل الله تعالى، وأن مآله من الجنة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل خلق الله ومع هذا يدعو ربه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا من تواضع يوسف وتذلل عند ربه، ولا هو الا هو ولا هو من أصلح الصالحين. نعم شيخ. شيخ الفائدة التالية فيها طول، إن رأيت من نقف هنا. طيب. نعم حسب رأيك. شكر الله لك يا شيخ مجد. الله يحسن إليك يا شيخ، جزاك الله. أحد عندنا أخوان فائدة شيء؟ أحد عندنا أخوان؟ طيب. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبا عبد الله. نعم شيخنا الله يحفظكم ويبارك فيكم. شيخنا أمامي الآن كتاب فوائد الفوائد مرتبة مبوبة لتهذيب الشيخ علي حسن رحمه الله. رحمه الله. ذكر تعليقا على قول ابن القيم: وقد جرب أنه من قالها 7 مرات. قبلها شو اللي معك؟ فوائد الفوائد كذا اسم الكتاب؟ نعم. يعني الشيخ علي رحمه الله مستل الفوائد مرتبة ترتيب ولا كيف؟ إعادة ترتيب الكتاب. طيب عام كم طبع الكتاب؟ دقيقة نشوف. هذه الطبعة طبعة السادسة، محرم 1423. سادسة. نعم. طيب ممكن تعطينا بس المقدمة يا شيخ ماي عبد الكريم، وش عمله فقط؟ عمل في الكتاب؟ خلاص. قال: وحتى يسهل على القارئ تناول الفائدة منه بيسر وسهولة، رتبته على أبواب العلم مبتدئا بالعقيدة والتفسير فالحديث وهكذا. إذ الكتاب على صورته الأصلية خال من الترتيب، يعصر قطف ثمرة من شجرة فوائده على جانيها، فالمأمول من الله سبحانه بلوغ هذا المقصد إلى آخر. نعم. طيب ماذا قال الشيخ عن سمرات؟ وعلق هنا قال: لا دليل على هذه التجربة من الكتاب والسنة. نعم. والأصل عدم التوسع بالتجارب، لأنها تفتح أبوابا لا نهاية لها من الانحراف والزلل والضلال. طيب تعليق طيب. وهذا نعم. شيخ حقيقة. نعم. نعم وذكر تعليقا آخر على يعني آية سورة يوسف، ذكر تعليقا نقله عن العلامة بن السعدي رحمه الله تعالى، قال: قول أنت ولي في الدنيا والآخرة، قال: أي أدم علي الإسلام وتبتني عليه حتى تتوفاني عليه، ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت. الله أكبر. يا سلام يا سلام شيخ عبد الكريم، تكفى أنزل كلمة الشيخ علي حسن رحمه الله على 7، وأنزل بعدها كلمة الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى أو قبلها بإذن الله. بإذن الله. اللي ذكره الشيخ علي رحمه الله، الآن بعض القراء الله يوفقنا ويعمل كل خير، الذي يقول الناس يأتيك بعض المرضى أو المريضات فتقول إن الشيخ قال يقرأ سورة غافر بعد فجر يوم الخميس 3 مرات وأنت في المصلى. انظر، حدد يوم معين، وحدد سورة معينة، وحدد عددا معين. أن لا، حتى لو قد جربتها فلان أو جربها فلان ما يكون هذا. فبالفعل يعني ضبط الأمور هذه والتقييد في العدد بالنصوص في العددية وفي المكانية والزمانية والحالية، هذا يكون أسلم وأبعد عن فتح الباب الآخرين. شكر الله لك يا شيخ عبد الكريم يا عبد السعدي. الله يكفيك. نعم في أحد الأخوان عنده شيء أو نختم رأيك؟ نعم الله يحسن إليك شيخ عبد مسعود. نعم. خالد. نعم الله يحسن إليك في مسألة ترحم العلماء. مسألة ماذا؟ الترحم على العلماء. نعم نعم نعم. المقولة هذه يقول: قال القاضي عياض رحمه الله: سمعت القاضي أبا علي بن محمد الصدفي يقول: سمعت الإمام أبا محمد التميمي ببغداد رحمه الله يقول: ما لكم تأخذون العلم عنا وتستفيدون منا الله، ثم تذكروننا فلا تترحمون علينا. الله أكبر الله أكبر. طيب حنا يا خالد سمعنا هذه الفائدة منك وسنترحم عليك وندعو لك. الله لكن أنزلها في الموقع رعاك الله. الله يحسن إليك. حتى الله يحسن إليك من البحث السريع في جوجل. نعم. وجدت أن أكثر العلماء سابقين ترى اللي هو النووي عليه السلام رحمه الله من خلال البحث السريع في مسألة رحمة العلماء أنه من أكثر من حارص على الدعاء في مؤلفاته. أنا أذكر صديق حسن خان رحمه الله تعالى في روضة الندية، كان رحمه الله يترحم على رجال السند، حدثنا فلان رحمه الله تعالى، حدثنا فلان، لكن ما أعتقد أنه انتهج الناس في كل كتاب في أولها فيما أذكر. وقرأت في إحدى كتب أدب الطلب، قال وكان بعضهم لا يترحم على كل راو من إسناد يسوق. هؤلاء قدموا لنا جهودا ودررا وعلوما مصطورة مشكورة مذكورة، فأقل يعني ينبغي أن نحرص على الدعاء لهم، على الدعاء لهم رحمة الله تعالى عليه. أذكر فيها خالد بعد بن خزيمة رحمه الله فيما أذكر أن له كلمة مرة أو قال نعلمهم ثم يمرون علينا ولا يسلمون علينا ولا يدعون الله لا، وكلمة من مثل ما ذكرت عن هذا التميمي قبل قليل نجدتها يا شيخ خالد أكثر ما ذكرت رأيك. طيب في أحد نخوان، أحد نخوان عنده شيء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرًا. تفضل. شكر الله لك شيخ. بالنسبة لما مر من مسألة تحديد أو ذكر عدد مرات في دعاء أو غيره أو ذكر، نعم. إذا لم يعتقد الإنسان سنية هذه وأنها لم يذكرها على سبيل السنية، وإنما كما أنه لو كان يدعو لطلب أن يكرر الدعاء ويلح فيه بتكرار بعدد معين، فله التقييد بعدد معين، عدها 10 مرات 5 مرات، خلى مرة يقولها 3 مرة 7 مرة 6 ربع مرة، حتى يشعر الناس أن ليس هناك عدد ثابت. لأن بعض الأشياء شيخ عبد الرحمن، بعض الأشياء إذا أطبقت عليها العامة يصعب الانفكاك عنها، وتصبح سبحان الله يعني إذا أنكرها الإنسان قالوا أنكر السنة، وهذا الشيء مشاهد عند العوام الآن. يعني ما تسمع يا شيخ بعشر الوالدية عندنا في نجد يا شيخ رمضان؟ بلى. رمضان أي يوم هذا رأيك؟ رمضان يوم الاثنين صحيح. يحطون يعني العادة افطار صايم بس إلا الاثنين يحطون عشاء، ويسمى 10 والدين ومستمر في كل اثنين من أسبوع رمضان. طيب الآن هذا التحديد وهذه التسمية، يعني نحن نعلم الناس السنة وما ينكر على على على كثير من المجتمع الإسلامية يعني بعض الأمور، ثم يقع فيما خالفهم فيه. ليش تحدد الاثنين وليش تخفف 10 والدين ولماذا ما يكون غدا في النهار في غير رمضان غدا؟ اي نعم. ولم عند الله ذكر الله لكم جميعا. الله عليك. طيب في احد انسى يا اخوان؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.